إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن معنى قوله تعالى الأزلام في قوله في سورة المائدة وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ما معنى الأزلام؟ وأيضا ورد في سورة المائدة في آية تحريم الخمر إنما الخمر في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأزلام، الأزلام جمع زلم، والمقصود بها الأسهم أو القداح التي كان أهل الجاهلية يستخدمونها في أمورهم يتقاسمون بها، وأن تستقسموا بالأزلام. وطريقتها أشبه ما يكون الزلم هو سهم صغير أو قدح صغير، يعني كأنه عود صغير، بعضهم يذكر أن له رأس كرأس السهم، وقيل أنه ليس له رأس وإنما هو يعني أشبه ما يكون بالعود الطويل. ما المقصود بالاستقسام بالأزلام؟ كانوا يكتبون على واحد من هذه الأزلام افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث لا يكتبون شيئا أو لا، فإذا ثم يدخلونها في كيس في قدح، ثم إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا يريد أن يسافر فيستقسم بالأزلام، يأتي فيدخل يده في هذا الكيس ويخلط هذه الأعواد التي في الكيس وهي ثلاثة، فإن خرج له الذي مكتوب عليه افعل سافر، وإن خرج الذي لا تفعل لا يسافر، وإن خرج الغفل الذي ليس عليه كتابة أعاد مرة أخرى عملية القرعة. هذا كله كان تقليدا عندهم في الجاهلية وعدم توكل على الله، وإنما يستقسمون بهذه الأزلام كأن فيها نفع وفيها ضر، وفيها اتخاذ قراراتهم مبني على هذه الأساطير وعلى هذه الأكاذيب التي فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. فالله جعل الاستقسام بالأزلام من الشرك وحرمه، كما حرم الخمر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب اللي هي الأصنام والأزلام هذه الأعواد التي ذكرتها لكم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرمها الله سبحانه وتعالى. ومن كل من يفعل مثل هذا الفعل سواء استقسام بأزلام أو أزرار أو أي شيء من هذا، إنما هو يعلق أمره ويعلق حياته بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا مضاد للتوكل على الله الذي هو ركن ركين من إيمان المؤمن وإسلامه لله سبحانه وتعالى. الله أعلم.